أنا المدينة من في الكون يجهلني أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا أنا المدينة من في الكون يجهلني وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ولازلنا نطوف حول تاريخ المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. كنا ذكرنا في الحلقة الماضية قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ولماذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وذكرنا أن قريشا اجتمعت واتفقت على قتل رسول الله واغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أذن الله له تبارك وتعالى بالخروج من مكة المكرمة. لكن كنا يعني طرحنا سؤالا، لماذا كانت المدينة هي المكان الذي هاجر إليه النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة القرى والمدن في أرض الحجاز وفي أرض الجزيرة العربية؟ لماذا المدينة بالتحديد كانت هي اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني ما هي دواعي اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة؟ أولا، هذا الاختيار هو اختيار الله عز وجل. خلي بالك، هذا الاختيار هو اختيار الله تبارك وتعالى، هو الذي اختار المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى. ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقرية معينة يهاجر ويذهب إليها وفيها يقيم دولة الإسلام الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. فهذه القرية، هذه المدينة، طهرها الله تبارك وتعالى وقدسها الله تبارك وتعالى، واختارها لتكون هي دار الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حاضنة الدعوة، وهي أساس الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث يذكر أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت. إذن أمره الله تبارك وتعالى: أمرت بقرية تأكل القرى، أي تغلب القرى. يعني إيه قرية تأكل القرى؟ يعني إيه تغلب القرى؟ يعني انطلقت منها الجيوش وغلبت القرى والمدن. الجيوش انطلقت من المدينة المنورة وغلب أهلها على سائر المدن وعلى سائر القرى التي ذهبوا إليها، وفتحوا القرى وفتحوا المدن ونشروا دين الله تبارك وتعالى، ومنها انطلق الإسلام إلى سائر الدنيا، ومن المدينة انطلق الإسلام إلى سائر الدنيا في عصر النبوة وفي عصر الخلافة الراشدة، وإليها أتت الغنائم في عصر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض المنافقين يسمونها يثرب، قال: يقولون يثرب وهي المدينة. ويعني لعلنا نستشعر من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام المحبب له اسم المدينة، لكن لا يريد أن يقال عنها يثرب بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، فكأنه كره هذا الاسم عليه الصلاة والسلام. إذن دواعي اختيار المدينة: أولا، لأن الله تعالى هو الذي اختاره. ثانيا، عدم وجود قيادة واضحة في المدينة المنورة. عندنا يهود وعندنا أوس وعندنا خزرج، ما فيش قيادة واضحة في المدينة المنورة، بخلاف المدن والقبائل في أرض الحجاز، هناك قيادات في معظم المدن. ولذلك الأولى أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدينة وإلى قرية ليس فيها قيادة واضحة، باستثناء ما كان يؤهل له ابن سلول الذي كان سيتوج ملكا على المدينة المنورة. ثالثا، موقع المدينة الاستراتيجي. موقع المدينة موقع عجيب جدا، لأنه بين مكة وبين الشام، فهو موقع له يعني مميزات، وتحديدا على طريق القوافل التجارية من وإلى الشام، ومن الشام كذلك إلى بلاد اليمن، فلذلك هذا الموقع يبتاز عن غيره من المواقع. رابعا، اختلاف طبيعة أهل المدينة المنورة، اختلاف طبيعة أهل المدينة المنورة عن بقية الناس، فكانت هذه رؤية واضحة لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن طبائع الأوس والخزرج تختلف عن طبائع بقية العرب. ولذلك لما التقى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض من أسلم منهم في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام على أخلاقهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ يعني دماثة أخلاقهم ورجاحة عقولهم وسلامة صدورهم، كما يعني ذكرنا قبل ذلك الثناء على الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما عايش النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه قريشا اللي هو ينتسب إليهم أهله، كيف شتموه وكيف آذوه وكيف قتلوا أصحابه رضي الله عنهم، فرق كبير جدا بين أهل المدينة وبين قريش وبين أهل الطائف الذين اعتدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني اختلاف طبيعة أهل المدينة كانت من دواعي اختيار المدينة المنورة لتكون هي دار الهجرة لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا أيضا من الأسباب، تمركز جزء كبير من اليهود فيه، لأن احنا ذكرنا أن اليهود تمركزوا في المدينة المنورة، منهم من كان في فدك، منهم من كان في خيبر، لكن الأغلب الأعم تمركز في المدينة المنورة، واليهود أهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف كيف سيكون رد فعل اليهود على دعوته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان من الأولى أن يساكن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في موطنهم حتى يعرض عليهم الإسلام، لأن أهل الكتاب من المعروف أنهم أقرب إلى المسلمين من يعني عباد الأوثان وعباد النار وعباد الأصنام، فلذلك يعني اختار النبي عليه الصلاة والسلام يعني المدينة، لأنه كان من الضروري الاقتراب من اليهود والاحتكاك بهم ومعرفة مدى تقبلهم لهذا الدين والتعرف على يعني ردود أفعالهم سواء كانت إيجابية أو سلبية. وبذلك يعني نكون قد استعرضنا سريعا دواعي اختيار المدينة المنورة. يعني نعيد دواعي اختيار المدينة المنورة، أولا هي اختيار الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت بقرية، إذن أمره الله تعالى أن يهاجر من مكة إلى المدينة المنورة. ثم ذكرنا أنه عدم وجود قيادة واضحة في المدينة يعني تشجع على الهجرة إليها، موقع المدينة الاستراتيجي يشجع على اختيار هذا المكان، اختلاف طبيعة أهل المدينة عن بقية طبائع الناس في أرض الحجاز والجزيرة العربية، تمركز جزء كبير من اليهود في المدينة، كانت هذه يعني أهم الأسباب التي من أجلها كانت المدينة هي دار الهجرة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة الأولى، ومعه المهاجرون ومعه الأنصار يقيمون معه دولة الإسلام الأولى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كانت المدينة هي الاختيار الأنسب لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا،